قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: خيركم خيركم لأهله. وعرفانا من الشيخ الإمام بفضل قريته عليه، توجه بجزء وافر مما أفاء الله عليه من رزق إلى أهل بلدته، وفاء إلى الأرض التي أنبتت. ففي عام 1985 بدأ بناء مجمع خدمي متكامل يقدم العديد من أوجه الخدمات لأهل البلدة ولذوي الحاجات، مجمع الشعراوي الذي استمر العمل به لمدة 4 أعوام بتكلفة وصلت إلى 1,000,000 جنيه. ويعد مجمع الشعراوي مؤسسة ثقافية طبية اجتماعية تقدم خدماتها لأهل دقادوس وما حولها من قرى من خلال مساعدات مالية للمستحقين عيادة طبية شاملة، مكتبة ثقافية تضم أمهات الكتب من شتى المعارف، مدرسة رياض الأطفال. ولم يغفل الشيخ الإمام أهمية تربية النشء المسلم على أحكام القرآن، فحرص أن يضم مجمعه مدرسة لأعداد محفظ القرآن من الشباب الجامعيين بالبلدة، كما حرص أيضا أن ينظم هذا المجمع دورات تدريبية حرفية للفتيات، وكذلك دورات لتعليم الحاسب الآلي. فضيلة الشيخ الشعراوي ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بالخير أي المال في الدنيا، ولكن صاحب هذا الأمر سبق إليه يعني فضل الله، فجعله في يده، جعل المال في يده ولم يكن في قلبه أبدا، فكان يعطي منه هكذا وهكذا وهكذا كما أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا وفقه وأعاد بناء مدرسة في بلدتهم اللي هي الآن قسم ثالث من غمر دقدوس. وأذكر أن أيامها لما بنى المدرسة أراد الناس يعني من بدافع رد الفضل إلى أهلها أو تقدير لهذا الرجل أن تسمى المدرسة باسمه، وكان اسمها مدرسة علي ابن أبي طالب. فصار الشيخ وهاج وماج كيف يغير اسم علي ابن أبي طالب ويكتب الشعراوي، والحمد لله بقي الاسم علي ابن أبي طالب. وأهل الخير في بيت غمر سموا مدرسة لديهم أخرى بمدرسة الشيخ الشعراوي اللي هي حاليا في طريق المعاهدة اللي هو بين الزقازيق وطنطا، الحمد لله. ثم ربنا سبحانه وتعالى يسر له وبنى معهد أزهري ابتدائي حاليا إن شاء الله يزاد فيما بعد بإذن الله، وأهداه إلى الأزهر كما أهدى المدرسة إلى التربية والتعليم. وإن شاء الله إن المسجد 40 المسجد الكبير يسموه برضو يحدث به بعض التصدعات نتيجة الزلزال، ربنا أكرم الشيخ وأعاد بناءه الحمد لله. وكان قد سبق ذلك بناء مجمع الشعراوي الإسلامي وبه تحفيظ القرآن وبه قاعة للمحاضرات وبه مكتبة إسلامية عظيمة فيها أمهات الكتب وبرضو مع الأخذ في الاعتبار التقدم والدخول على القرن العشرين عملوا فصول لتدريس الكمبيوتر لمن يرغب. ثم كانت اللفتة الكريمة منه إن إحنا نساعد الناس في مسألة العيادات، وعملوا عيادة شاملة في هذا المكان. وتوالت أعمال الخير التي أقامها الشيخ لأهل دقادوس ما بين تجديد مدرسة علي بن أبي طالب التي تضم 25 فصلا دراسيا بخلاف الأبنية التجارية، كما أنشأ الشيخ المعهد الأزهري الديني بدقادوس الذي يضم العديد من الفصول ما بين تعليم ابتدائي وإعدادي وثانوي. ومن وسط البلدة انبثقت مآذن المسجد الكبير في سماء دقادوس، وضاءة شامخة ليعلو من فوقها نداء الحق مع كل أذان، ليذكر بالصلاة قلوبا بالإيمان عامرة. شاهدي حق أضيء أبدا في بيوت أذنت أن ترفع، ليت شعري من لها قد شيد فرعاها والأذان ارتفع، سرت العين برؤياها معا فمنار لمنار شفع. ذكر الله بساحات الرضا ولحمد الخلق ربي سمع، فوق هامات القرى لاح البنا وبدت شم الصواري شرعا، قاصرات الطرف عن غيرهما تخذ جو السماء مرتعا، فهنيئا للذي أوصى بها وجزاء الضعف من قد صنع. إنه مسجد الأربعين تحفة معمارية ومنارة دقادوس الإسلامية التي علت بفضل من الله على الشيخ الإمام محمد متولي الشعراوي ليصدق في الشيخ حديث رسول الله: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم بارك لنا وبارك